بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن مد البدل والمستثنيات من مد البدل، وقلنا إن مد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، واختص به إمامنا ورش من طريق الأزرق فقط، يعني من بين القراء جميعا سواء السبعة أو العشرة أو أصحاب نافع أو طرق نافع العشر، يعني اختصوا بمد البدل من بينهم جميعا. وله فيه قلنا ثلاثة أوجه: القصر، حين نقول القصر يعني المد الطبيعي، القصر والتوسط والإشباع، يعني هذه الأوجه الجائزة في مد البدل. وقلنا إن له مستثنيات سبع في هذا المد، لأن لا لكل قاعدة استثناء، ربما يكون فيها استثناء ربما لا يكون، ولكن مد البدل استثناء ورش من المد سبعة يعني كلمات أو أصول، فثلاثة يعني اتفقوا على استثنائها وهما أصلان وكلمة. قلنا أصلان وكلمة، حين نقول الأصل معنى أنه يمكن أن نقيس عليه، يعني كل كلمة جاءت مشابهة لتلك الكلمة فهي في الحكم مثلها، هذا معنى الأصل. يعني مثلا أصل ورش أنه يمد البدل، يعني كل همزة جاءت قبل حرف مد فهي بدل، فورش يمدها في جميع القرآن، هذا معنى الأصل، أصول يعني ما يمكن أن يقاس عليه، ليس قياس بمعنى القياس، ولكن لا يمكن أن نقيس على هذا الحكم في جميع القرآن. قلنا أصلان وكلمة، يعني كل كلمة جاءت فيها حرف ساكن قبل الهمز، يعني في كلمة واحدة فهو يستثنيه من مد البدل، والأمثلة هي القرآن مثلا، الظمآن، مسؤولة، يعني كل كلمة جاءت على هذا يعني فيها الهمزة وقبلها ساكن صحيح، يعني صحيح لا تكون الهمزة في كلمة والمد في كلمة قبلها، لا في كلمة واحدة، فهذا أصل يقاس عليه في جميع القرآن. والأليف المبدلة من التنوين، لأن في العربية حين نقف على التنوين نقف بالألف سواء كانت الهمزة أو لم تكن، ولكن الاستثناء هنا عند ورش حين تكون الكلمة فيها همز في الأخير، يعني هو لا نمد في القرآن ولو لم يكن همز لا نزيد في المد، ولكن نحن نتكلم الآن عن مد البدل. يعني إذا مثلا ملجأ، ماء، يعني هكذا، يعني لا نزيد لأن هنا الهمزة وبعدها حرف مد، يعني لا نزيد في المد، لا ينطبق عليه الحكم كالكلمات الأخرى. هذه يعني متفقين كل الرواة عن إمامنا ورش اتفقوا على أن هذه الكلمات لا نزيد فيها على المد الطبيعي. وكلمة واحدة وهي يواخذ، كيفما جاءت، لا يواخذ الله الناس، ربنا لا تواخذنا، ولو يواخذوا لا يواخذكم الله، يعني كيفما جاءت كلمة يواخذ فليس فيها المد، يعني مستثنى من مد البدل، لا نجد، لا نقول ربنا لا تواخ، يعني لا نجد فيها ربنا لا تواخذنا، يعني فيها المد الطبيعي لا بد منه. يعني هذه أصلان وكلمة متفقين عليها، وأصل وثلاث كلمات يعني روي عن ورش أنه استثناها وروي عنه أنه مدها، فيعني هنا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، ولكن روي عنه الوجهان، روي عنه أصل يعني وهي كل همزة مجلبة للابتداء، يعني همزة وصل وبعدها المد، مثلا إيتي، إيتوني، يعني فهذه الكلمات يعني مستثناء، يعني هذا أصل، يعني نقيس عليه كل كلمة جاءت من هذا النوع فهي لا تمد لورش وفيها اختلاف، ولكن المقروء به أنها لا تمد. وثلاث كلمات وهي إسرائيل، يعني وموجودة بكثير في القرآن، يعني فيها مدان. هذه المد الأول هو مد واجب، إسراء، يعني تمدوا ست حركات لورش. المد الثاني إيل، إسراء إيل، هذا المد الثاني هو المستثنى من البدل، يعني نمد مدا طبيعيا إلا إذا وقفنا على الكلمة فيكون المد العارض للسكون، فنقف بالأوجه الثلاثة بالإشباع والتوسط والقصر، وحرفان وهما آلان في سورة يونس. يعني وهذه لان يعني لم تأتي قبلها همزة استفهام إلا في هذين الموضعين في القرآن، يعني توجد لان في مواضع أخرى ولكن قبلها استفهام، ألان وقبلها همزة استفهام لا توجد إلا في سورة يونس في موضعين. ألان وقد عصيت، يعني ألان الآية 51 والآية 91، يعني هذه كذلك روي عنه استثناؤها وروي عنه الزيادة في المد. وكذلك هذه الكلمة فيها مدان، فيها المد الأول يعني ليس هو هذا المقصود، الثاني لان هو البدل، لان هو البدل لان. حين نقرأ هذه فيها الثلاثة، فيها القصر والتوسط والإشباع، لان هذه هي المقصودة، هي المستثنى من المد، هذه مثل إسرائيل فيها مدان. وعاد الأولى هذه في كذلك هي الكلمة المستثنى وفيها روايتين، يعني الاستثناء وعدم الاستثناء، هذه هي المستثنيات السبع لورش من مد البدل. واضح الحمد لله. فهذه الكلمات كلها تستثنى له عند القراءة من المد، لا نزيد فيها سوى ألان في سورة يونس، ففيها كثير من الأوجوه سوف يعني نتطرق إليها في باب نقل الحركة، يعني في باب أو الناظم يعني سيتطرق إليها في باب نقل الحركة، وسوف نرى الأوجوه التي يقرأ بها قالون والأوجوه التي يقرأ بها ورش. يعني هذه هي المستثنيات، هنا وقفنا في الدرس السابق. ثم قال الناظم: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا. يعني هنا يتكلم عن حرفي اللين، الواو والياء إذا سكنتا، يعني كان ساكنين وقبلهما فتح وبعدهما همز، مثل شيء، سوء، يعني يكون شيء، يعني هذه الكلمات، هذه هيئة مثلا كهيئة الطير، ورش يزيد في المد. وهنا الناظم ذكر التوسط فقط، ذكر التوسط فقط، والإمام الشاطبي رحمه الله ذكر التوسط والإشباع، يعني وهو المقروء به، يعني فيهما التوسط والإشباع، فيهما التوسط، يجوز التوسط ويجوز الإشباع. وفيها يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو، يعني ياء أو واو، فوجهان جملا، فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعمل. يعني هنا يقصد بالقصر التوسط، الإمام الشاطبي هنا يقصد بالقصر التوسط، يعني وعند سكون الوقف، يعني هو ورش، يعني يمكن هذه الكلمات وصلا ووقفا، يعني هنا يختلف عن القراء الآخرين، يعني في الوصل وما من شيء إلا، يعني وصلا ووقفا، إذا وقف لا يجوز له القصر، يعني نقف له إما بالإشباع أو بالتوسط، يعني لا يجوز له القصر. مثلا إذا وقفنا على شيء المرفوع فله ستة أوجه عند الوقف، يعني نقف بالسكون بالتوسط وبالإشباع، نقف بالإشمام بالتوسط وبالإشباع، نقف بالروم بالتوسط وبالإشباع. لماذا؟ لأننا نقول دائما إن الروم لا يكون معه عند الوقف إلا القصر، ولكن هنا لا يقصرها هو ورش، لا يمكن أن نقصرها، أصله وقاعدته أنه يمدها في الوصل، لا يمكن أن نقصرها في الوقف، بل الوقف يعني فيه زيادة على الوصل، يعني لأنه لا يقصرها، ففيها ست أديمس يعني حالة خاصة يختص بها إمامنا ورش. يعني فهذه هي الكلمات، حرف يسمى هذا المد عند القراء مد اللين، مد اللين لأن فيه لين عند النطق وسهولة في النطق. وله كذلك مستثنيات في مد البدء، مد اللين عفوا، في هذا المد وهو مد اللين. وقبل أن يتطرق إلى المستثنيات، هنا جاء بتطبيق للمد، فقال إذا اجتمع لورش مد البدل مع مد اللين سواء تقدم البدل أو تأخر، يعني تقدم على اللين أو تأخر، كقوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هنا نلاحظ في الآية مد البدل يعني متقدم على مد اللين على شيئا، وهناك يعني في الصحيح قال فالصحيح المقروء به أربعة أوجه، الثلاثة في البدل مع التوسط في اللين، يعني نقرأ بالأوجه الثلاثة في البدل مع التوسط في اللين، نقرأ آباء يعني هنا هذا هو البدل، يمكن نقرأ بالقصر وبالتوسط وبالإشباع وشيئا فيها التوسط، ونقرأ بالإشباع في البدل والإشباع في اللين، يعني هذه هي الأربعة الأوجه الجائزة. لماذا هذه الأوجه فقط يعني جائزة؟ يعني هذه حسب الرواية والطرق، لأن يعني الذين رووا الإشباع عن ورش في مد البدل رووا عنه الإشباع في مد اللين، لا يمكن أن تخرج عن هذه يعني عن روايته، لأن الذين رووا الإشباع في البدل رووا الإشباع في اللين. ثم تطرق إلى المستثنيات من مد اللين، مد اللين وهناك يعني حرف فيه خلاف، يعني روي عنه استثناؤه وروي عنه عدم استثناء، وهي سوءات، سوءات كل ما تصرف عنها سوءاتهم سوءاتكم، يعني هذه كيفما جاءت في القرآن فهي مستثناة عند ورش من مد اللين، وفيها هذه الكلمات فيها مدان كذلك، المقصود هو المد الأول، المد الأول هو مد اللين، والثاني يعني هو نمده مد بدل، الثاني مد بدل، ففيه الثلاثة والمد الأول هو المستثنى، وسوف نرى أوجه هذه الكلمة كذلك. وهناك كلمتان متفق عليهما وهي موئلة، موئلة في سورة الكهف، يعني لا نقرأ موئلة، يعني لا نزيد فيها ولو أن فيها مد لين، يعني الواو ساكنة وبعدها همز وقبلها فتحة فهي مد لين، ولكنها مستثناة من المد. وكذلك الموؤودة فيها مدان كذلك، المد الثاني وإذا الموؤودة سئلت، الأول هو المستثناة، لا نقول المو، لا هذا هو المستثناء، وأما الثاني فهو مد بدل، وإذا الموءودة سئلت. الثاني لابد من مده لمن يقرأ بالتوسط. وأما سوءات ففيها اختلاف، واختلاف هنا يعني ليس كالاختلاف في مد لين عادي، لأن مد لين قلنا فيه التوسط وفيه الإشباع. وأما سوءاتهم ففيها اختلاف، فهي إما الذين قالوا بأنها لا تمد فيها القصر، والذين قالوا فيها المد فيها التوسط، ليس هناك إشباع، يعني فيها وجهان إما القصر وإما التوسط. فيكون في سوءات أربعة أوجه، يعني هنا يوضح لنا أوجه التي تقرأ بها هذه الكلمة وحدها. وابن الجزري قال فيها: وسوءات قصر الواو والهمز ثلث ووسطها فالكل أربعة فدري، يعني فأعلم أن فيها أربعة أوجه فقط. هذا هو الصواب المأخوذ به عند المحققين في هذه الكلمة. فقلنا موئلة في سورة الكهف والموؤودة في سورة التكوير متفق على أنهما مستثنات من مد اللين. وأما سوءاتكم سوءاتهم، يعني هذه فيها اختلاف. فهنا كذلك جاءنا بتطبيق آخر لاجتماع هذه الكلمة مع ما فيه الفتح والإمالة لورش، وفيه مد البدل، يعني هي فيها مد بدل ولكنه متصل، يعني فيها مد لين ومد بدل متصل في كلمة واحدة. يعني إذا جاءت الآية فيها هذه الكلمة وفيها مد بدل آخر منفصل عنها وفيها ما يفتح أو يقلل، لأن ورش كذلك في الكلمات التي عنده فيها تقليل، مثلا التقوى، يعني ولم يكن فيها راء مثل الأشرار مثلا، أو يعني فعنده وجهين، عنده الوجهان الفتح والتقليل، عنده الفتح والتقليل. إذا قرأنا له بالأوجه يعني نقرأ بالفتح أولا ثم بالتقليل، يعني هذا معنى المقدم في الأداء. المقدم في الأداء يعني ليس معنى المقدم في الأداء أنه أشهر أو أنه أحسن أو أنه هو الذي يقرأ به، لا، بل إنه إذا قرأ القارئ بأوجه، يعني تسمى هذه الأوجه التي تقرأ هكذا تسمى التحريرات، تسمى التحريرات. أما إذا قرأنا لورش نقرأ بوجه واحد، إذا كنا نقرأ في الصلاة أو نتعبد بالقراءة نقرأ بطريق واحدة بتوسط البدل وبالتقليل، ويعني لنا. أما هذه للتعلم فقط، يعني فهذه تسمى التحريرات، إذا اجتمعت عدة أحكام في آية واحدة فيعني تكون هناك عدة أوجه. يعني فالمعنى المقدم في الأداء أنه إذا أردت أن تقرأ لقارئ ما بالأوجه المترتبة عنده فإنك تبدأ بهذا الوجه ثم تعطف عليه الوجه الآخر، كما قلنا في البدل إذا قرأنا بالأوجه الثلاثة للبدل نبدأ بالقصر ثم بالتوسط ثم بالإشباع، ولكن إذا وقفنا على المد العارض للسكون بما نبدأ؟ نبدأ بالإشباع ثم بالتوسط ثم بالقصر، بالعكس عكس البدل، نبدأ بالإشباع ثم بالتوسط ثم بالقصر. يعني فهذه إذا اجتمعت أوجه سوءات، قلنا سوءات فيها أربعة أوجه، إذا اجتمعت هذه الأربعة الأوجه مع مد البدل المنفصل عن سوءات، يعني معنى المنفصل أنه في كلمة يعني في كلمة في الآية، وكذلك في الآية ما يفتح ويقلل كالتقوى. يعني هنا اختار هذه الآية من سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني فيها مدان سو هذا اللين، آتكم هذا بدل، هذا لا نتكلم عليه، المستثنى هو الأول، يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية إذا قرأناها لورش ففيها خمسة أوجه فقط، خمسة أوجه، ليست الأوجه كثيرة. فنقرأ بالقصر في مدي البدل لأن فيها مدان للبدل، وفي حرف يعني في وفي حرف اللين مع الفتح، الفتح في التقوى، يعني هذا هو ما يفتح أو يقلل. القصر في مدي البدل وفي حرف اللين، يعني نقرأ القصر القصر القصر والتقليل، أو القصر والقصر والقصر مع الفتح، ثم التوسط في البدل مع القصر في حرف اللين والتقليل في التقوى. لأن هنا يعني لماذا نقرأ حين نقرأ بقصر البدل نقرأ بالفتح لا نقرأ بالتقليل؟ لأن الذين رووا القصر عن ورش رووا عنه الفتح، حين نقرأ بالتوسط نقرأ بالتقليل لأن رواة التوسط رووا التقليل عن ورش، حين نقرأ بالإشباع في البدل يمكننا أن نقرأ بالفتح وبالتقليل بالوجهين. واضح؟ يعني هذه يتضح مع تطبيقات. قلنا خمسة أوجه: القصر في مدي البدل وفي حرف اللين مع الفتح، هذا وجه، والتوسط مع القصر والتوسط والتقليل في التقوى، التوسط مع التوسط توسط تقليل، المد الطويل مع القصر في اللين والطويل في البدل ومع الفتح والتقليل في التقوى. ثم انتقل إلى المد في أحرف الأحرف المقطعة في فواتح السور، الأحرف المقطعة في فواتح السور، فقال: ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل راجح، يعني هنا يتكلم عن المد في فواتح السور. ففواتح السور إما أن تأتي على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين، وهي سبعة أحرف، يعني يجمعها المغاربة في نقص عسلكم، ولكن هو قسمها غير هذا التقسيم فاكتفى يعني بسبعة حروف. فنقص عين لأن عين ليس فيها حرف مد ولين بل فيها لين فقط، فيها مد اللين فقط، أما الأحرف الأخرى ففيها حرف مد ولين. فالأحرف السبعة التي جاءت في فواتح السور وتمد مدا مشبعة هي لام وكاف وصاد وقاف وسين وميم ونون، يعني هذه لا بد من مدها مدا مشبعا لجميع القراء، ليس ورش وحده هنا، لجميع القراء. النوع الثاني ما جاء على ثلاثة أحرف كذلك وأوسطها حرف لين، يعني هذا الناقص من رمز نقص عسلكم ننقص منه العين فقط لأنها جاء فيها مد لين فقط، وهي عين في فاتحة سورة مريم وفي فاتحة سورة الشورى، يعني وقعت في هذين السورتين. هناك النوع الثالث ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها متحرك وهو ألف، ألف فقط. حين نقول ألف لام ميم، هذا لام ميم يعني من هذه الأحرف الأولى اللي قلنا، أما ألف فليس فيها حرف مد في الوسط يعني وحدها لا نجد فيها، نقول ألف لام ميم، لابد من المد ست حركات أو ثلاث ألفات لجميع القراء، يعني لأنه ساكن لازم، لأن فيها الساكن لازم. قلنا النوع الثالث هو الألف، ألف. النوع الرابع ما كان على حرفين وذلك خمسة أحرف، وهي التي تجمعها لفظ حي طهور، حي طهور، طا وها ورا ويا وحا. حين نقول حا ميم لا نجد حا، يعني كاف ها يا، يعني ما فيها مد، هذه لأنها من حرفين فقط، ليست من ثلاثة أحرف. يعني فهذا هو قاف، هذه لا فيها ثلاثة أحرف والأوسط حرف مد ولين، لأن الألف قلنا حرف مد ولين دائما وأبدا، لأنه لا تتغير الحركة التي قبله، فهو حرف مد ولين دائما وأبدا. أما الواو والياء فهما يكونان تارة حرفي مد ولين، تارتين حرفي لين فقط، وأحيانا يكون حرفين عاديين يعني متحركين في كلمة عادية، يعني ليس فيهما مد ولا شيء. وهنا حين يقول يعني ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح، يعني هنا يعني يرجح المد، لأن عين روي فيها التوسط والإشباع، فهو يرجح الإشباع، وهو المقدم كذلك في الأداء. ثم هناك بعض الحالات في هذه فواتح الصور ربما تتغير لالتقاء الساكنين أو يعني لعارض ما. مثلا حين نقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، يعني في فاتحة آل عمران، يعني هنا فتحنا الميم لم تبقى ساكنة، يعني صارت متحركة، فهنا يعني يصبح يجوز فيها المد وعدم المد لتغير الحركة في الميم، يعني ففيها لجميع القراء، يعني حين تحركت لالتقاء الساكنين، يعني فهذه قاعدة في العربية وفي القرآن، ولكن دائما العربية التي تتبع القرآن وليس العكس. يعني هناك بعض النحويين يعني يحتجون بالقواعد العربية على القرآن، ويرد عليهم القراء بأن العربية هي التي تتبع القرآن وليس العكس، وقد انتقد الإبدال لورش يعني جاءه يعني في تفسير الزمخشري، يعني الزمخشري قال إنه لا يجوز البدل يعني في لورش في الهمزتين، ويعني رد عليه كثير من القراء وبالغوا في الرد. وفي بعض الأحيان يكون النحويون يعني لا يقصدون أن القراءة لا تجوز، ولكن يكونون يعني يريدون أن يوضحوا الأوجه التي تجيء في اللغة العربية واللغة المشهورة واللغة الغير المشهورة، ولكن القرآن ولو جاء بلغة غير مشهورة وثبت وتواتر فهو الذي يحتج به وهو الذي يحكم اللغة وليس العكس، لأن القاعدة في القرآن وفي القراءات إذا توفرت الشروط يعني فالقراءة متواترة يتعبد بها لا يمكن أن ترد. إذا جاءت العرب يعني موافقة للعربية ولو بوجه يعني غير مشهور، وتبت سندها ووافقت الخط العثماني، فهي القراءة المقبولة المتواترة التي لا ترد من القراءات السبع. يعني لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة، وكل القراءات متوفرة فيها هذه الشروط. قلنا إذا تحرك الساكن مثلا هنا في فاتحة آل عمران، أو مثلا ألف لام ميم حسب الناس، يعني كذلك يجوز فيها المد والقصر. من غير فواتح الصور مثلا هنا من النساء اتقيتن، هنا في سورة في الأحزاب، في الأحزاب نعم، يعني نساء النبي، هنا يخاطب نساء النبي. من النساء هنا على الإبدال لورش، من النساء اتقيتن، هنا تحركت نون لالتقاء الساكنين. حين يكون الساكن بعد حرف المبدال ساكنا فعندنا الإشباع ست حركات، ولكن إذا تحرك لعارض مثلا هنا لالتقاء الساكنين فيجوز فيه المد والقصر. وهذا كله في الوصل، يعني إذا وصلنا القراءة. أما إذا وقفنا مثلا ألف لام ميم أحسب الناس، يعني هذه ما فيها شيء، يعني نقرأ يعني. ثم قال وقف بنحو سوف ريب عنهما وبالمد والقصر وما بينهما. هنا يتكلم عن الوقف في مد اللين، يعني هنا يعني قال سوف ريب مثالين، يعني تلاحظون أن هاتين الكلمتين ليس فيهما همس، ليس فيهما همس، فيجوز أن نقف عليهما على حرف مد اللين إذا لم يكن فيه همز بالإشباع والتوسط والقصر مثل المد العارض للسكون. ولكن إذا كان فيه همز فلا يجوز، إذا وكنا نقرأ لورش من طريق الأزرق فلا يجوز أن نقف بالقصر، بل نقف بالإشباع وبالتوسط فقط، بالإشباع وبالتوسط فقط، هذا في مد اللين. مد اللين وكذلك في مد البدل، إذا وقفنا على الساكن العارض الساكن مثلا مستهزئون، إذا كنا نقرأ بالقصر لورش نقف بالإشباع والتوسط والقصر، إذا كنا نقرأ بالتوسط مثلا قراءتنا نحن المغاربة لا يمكن أن نقف بالقصر، نقف بالإشباع والتوسط فقط. إذا كنا نقرأ بالإشباع فلا نقف إلا بالإشباع. هذا يسمى الوقف العارض المختص بورش. أما القراء الآخرون فيعني هم لا يمدون البدل واللين في الوصل، فعندهم مثل الوقف العارض العادي. يعني هنا تكلم عن الوقف لمد اللين. وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما، يعني الثلاثة أوجه، يعني فهو هنا مبتلى بلين ليس فيه همز، وكذلك هذا اللين الذي ليس فيه همز لا يجوز مده في الوصل، مثلا سوف ريب لا ريب لا يمكن، مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا يجوز أن نمدها نقول لا ريب فيه، لا يجوز أبدا في الوصل. ولكن إذا وقفنا يكون المد العارض للوقف أو للسكون، للوقف أو للسكون. ثم تكلم الشارح هنا عن أنواع، يعني في لو تذكرون حين تكلمنا أولاً يعني في أول كلامنا عن المد وعن أنواع المدود قال إن المد نوعان، يعني هناك مدان، يعني مد لفظي وهو الذي تكلمنا عنه، هذه المدود المد اللازم والواجب والمنفصل ومد البدل ومد اللين، هذا هو اللفظي. والمعنوي ما هو المد المعنوي؟ هو المد المعنوي يعني ضعيف عند القراء ولكنه مستعمل في اللغة، وهو يسمى مد التعظيم. مد التعظيم وهو يعني يستعمله من القراء يعني الذين لا يمدون المنفصل، مثل قراءة قالون إذا قرأنا بقصر المنفصل، إذا وصل لآية فيها لا إله مثلا إلا الله يعني فيمد لا إله إلا الله، يعني مبالغة في نفي الربوبية عن سوى الله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. يعني هناك من يستعمله ولكنه ليس يعني يستحبه بعض القراء وليس في قوة المد اللفظي، فهذا يسمى المد المعنوي. وكذلك في يسمى في لا ريب كذلك يسمى مد التبرئة، مد التبرئة ونفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى، وذلك للحديث الوارد من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم. يعني لهذا الحديث يعني يعملون بالمد في لا إله إلا الله ولو كانوا يقرؤون بقصر المنفصل. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.